أتينا بسهر الكمات نذيق الأعادي لظى المرهفات ويعلو لوانا الذر الشارقات وبالذبح جئنا لمن عابها أتينا بسهر الكمات نذيق الأعادي لظى المرهفات ويعلو لوانا الذر الشارقات وبالذبح جئنا لمن عابها وبالذبح جئنا لمن عابها يا من يسيفي شديد المضار وحدي على الكفر حتم القضاء يا من الكرامات والأوفياء تولت ذرى المجد إن جابها يا من يسيفي شديد المضار وحدي على الكفر حتم القضاء يا من الكرامات والأوفياء تولت ذرى المجد إن جابها تولت ذرى المجد إن جابها صالح الصوارم لحم القصاص وعزه البواتير يوم القصاص سنغزو على الحرب أسد الخماص وإن جاش هول فخطابها لثأر الكمات تنادي الأسود زائر تعالى لهدم الحدود ليخزى الطغاة عبيد اليهود وقد حطم الوهن أعتابها وقد حطم الوهن أعتابها نذيق الأعادي نياب الرماح ونعلي لوانا بكل البطاع ستشفى الصدور وما من جراح وقد نادت الحور أترابها نذيق الأعادي نياب الرماح ونعلي لوانا بكل البطاع ستشفى الصدور وما من جراح وقد نادت الحور أترابها وقد نادت الحور أترابها ولم ترض بالذل أبطالنا ولما تحقق آمالنا نمزق للكفر أقتابها سالنا السيوف لنمح الألم ونعلي العقاب بكل القمم سنشكو إلى الله ما نتهم وتنزع خيبر أثوابها وتنزع خيبر أثوابها سالت السيوف ولن تغمدا فسنفر على الكفر طول المدى وعيق الذرى المجد والسددا وخط المفاخر أسبابها سالت السيوف ولن تغمدا فسنفر على الكفر طول المدى وعيق الذرى المجد والسهدداء وخذ للمفاخر أسبابها وخذ للمفاخر أسبابها إذا مهمت وحم القضاء يا مال الكرامة ماء السماء حرام حماها على الأشقياء ويشكو الكوافر أنيابها إذا مدن همت وحم القضاء يا مال الكرامة ماء السماء حرام حماها على الأشقياء ويشكو الكوافر أنيابها إذا مدن همت وحم القضاء يا مال الكرامة ماء السماء حرام حماها على الأشقياء ويشكو الكوافر أنيابها.